الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها المسلمون قال الله سبحانه في كتابه الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن يعين بعضنا بعضا على البر والتقوى ومما فسر به البر والتقوى أن البر في هذا السياق وفي هذه الآية هي الطاعات التي يتعدى أثرها إلى الناس التي تتعلق بحقوق الخلق بمساعدة الآخرين والقيام بحقوقهم والتقوى ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى من الطاعات في هذه الآية حيث اجتمع البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فالإثم أيضا في هذه الآية فسر بأنه الذنوب المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى والعدوان الذنوب التي فيها تعد على الناس وفيها ظلم لهم وأكل لحقوقهم فالغرض أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالتعاون على جميع أنواع الطاعات والقربات وينهانا عن التعاون على جميع أنواع الآثام والذنوب والمعاصي وأخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام أنه محتاج إلى من يعينهم على تبليغ رسالة ربهم سبحانه وتعالى فضلا عن غيرهم فالجميع يحتاج إلى من يتعاون معه على طاعة الله تعالى وتبليغ رسالة الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فذكر الله سبحانه عن موسى عليه السلام أنه طلب من الله تعالى معينا يعينه على الدعوة إلى الله تعالى قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي وأجاب الله دعوته قال سبحانه سنشد عضدك بأخيك أي سنقويك ونعينك بأخيك يعينك ويساعدك في دعوتك إلى الله تعالى ونبي الله عيسى عليه السلام أخبرنا الله تعالى عنه فقال سبحانه كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، أي من يساعدني ويعينني في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالحواريون قالوا نحن أنصار الله، واستجابوا لنبي الله عيسى عليه السلام وأعانوه في تبليغ رسالته. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ورد أيضا في سيرته المشرفة أنه في أول أمره عندما كان أهل مكة يؤذونه، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى بلد يتمكن فيها من الدعوة إلى الله تعالى ومن إقامة دينه وشعائره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في مواسم الحج يذهب إلى وفود القبائل من أنحاء الجزيرة ويدعوهم إلى الله تعالى ويقول لهم من يؤويني ومن ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي. فكان يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من وفود القبائل المختلفة أن يكون فيهم من يؤوي النبي صلى الله عليه وسلم في بلده ويعين النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالة ربه سبحانه وتعالى. وكذلك جاء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التعاون بجميع أنواعه، التعاون بالمجهود البدني والتعاون بالمال والتعاون بالعلم والمشورة وغير ذلك من أنواع التعاون في جميع مراحل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك قصة بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فبركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في مربد للتمر، أي أرض معدة لتجفيف التمور عليها، فكانت مملوكة لغلامين يتيمين اسمهما سهل وسهيل، وتفاءل النبي صلى الله عليه وسلم بحسن اسمهما وقال إنها مأمورة، الناقة مأمورة من الله تعالى أن تبرك في هذا المكان لأنه الذي سيتخذ مسجدا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذان الغلامان اليتيمان كان في حجر صحابي كريم هو أسعد بن زرارة رضي الله عنه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم شراء الأرض، قال ثامنوني بحائطكم يعني ببستانكم، أخبروني بثمنه كي أشتريه منكم. فأرادوا أن يكون تبرعا وألا يقبلوا ثمنه، وأصر النبي صلى الله عليه وسلم على أن يشتريه منهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في بناء المسجد، فأمر بصنع اللبن، وهو طوب يصنع للبناء به مصنوع من التبن والقش يخلط بالطين ويجفف في الشمس ثم يستعمل في البناء به. فصنعوا اللبن وجعلوا ينقلونه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن ويحمله معهم عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة لأجل بناء المسجد، رغم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يريدون أن يكفوه المؤونة وأن يعملوا ويستريح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شارك معهم وأصر على أن يشارك معهم وحمل بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام اللبن، وكان يقول عليه الصلاة والسلام هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، هذا الحمال لا حمال خيبر. حمال خيبر هي التمر، يعني كان الناس يحضرون التمور من خيبر ويحملونها على ظهورهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يحمل اللبن لبناء المسجد، فجعل ينشد هذه الأبيات: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. وجعل يقول عليه الصلاة والسلام: لا هم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. لا هم أي اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. والأنصار والمهاجرون رضي الله عنهم كانوا يحملون ويجيبون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: لئن قعدنا والنبي يعمل ذاك إذا للعمل المضلل. فكانوا يعملون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينشد ويقول: لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا، ومن يرى عن التراب حائدا. فكانوا ينشدون هذه الأبيات من الرجز. وكما ذكر شراح الحديث، فإن إنشاد الشعر مما يعين على تسهيل العمل الشاق وتخفيفه على عامليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذه الأبيات، ويردد أصحابه رضي الله عنهم ما يقولون، حتى تم بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك التعاون في حفر الخندق وفي غيره من الأمور. كذلك أيها المسلمون، كان التعاون في سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جميع المجالات. ففي مجال الصلاة وقيام الليل كان أبو هريرة رضي الله عنه وأمه وخادمه، كانوا يقسمون الليل، كل منهم يصلي جزءا من الليل ثم يوقظ من بعده وينام، ومن بعده يصلي ثم إذا أراد أن ينام يوقظ من بعده، وهكذا حتى يتعاون على قيام الليل وعلى إيقاظ بعضهم بعضا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أخبر أنه لما هاجر إلى المدينة كان يحتاج إلى العمل في السوق، ولا يستطيع أن يلازم النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم، فاتفق مع جار له أنصاري اسمه أوس بن خولي رضي الله عنه، كان جارا لعمر رضي الله عنه، وكان أيضا تاجرا يعمل في السوق في التجارة. فاتفق عمر رضي الله عنه مع جاره الأنصاري أنه كل يوم يذهب أحدهما إلى السوق للعمل، والآخر يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيلازمه من أول اليوم إلى آخره، ويلتقيان عند صلاة العشاء. فالذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم يقص على صاحبه الذي كان في السوق كل ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، إذا كانت أنزلت آيات على النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها عليه، وما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث يسمعه إياها. فجعل يتناوبان بهذه الطريقة، يتعاونان معا على طلب العلم. فالتعاون على البر والتقوى في جميع المجالات فيه النفع وفيه الخير والبركة والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتعاون على البر والتقوى، وهذا التعاون له ثمرات عظيمة وفوائد جليلة. فمن أعظم هذه الفوائد أنه سبب لإعانة الله سبحانه وتعالى لك. إذا أعنت أخاك المسلم على شيء من مقاصده وحوائجه سواء في أمور الدين أو الدنيا، فإن الله سبحانه وتعالى يجازيك من جنس عملك، ويكون الله سبحانه وتعالى معينا لك على ما تريده من مقاصدك وحوائجك. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فكلما كان الإنسان معينا لإخوانه المسلمين فيما يحتاجونه من أمورهم فإن الله سبحانه وتعالى يكون معينا له، وهو خير المعين سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا من ثمرات التعاون على البر والتقوى أن كل من أعان وشارك في عمل من أعمال البر والخير يكون له نصيب من هذا العمل، وله حصة في أجره وثوابه، ويكون سببا في دخول الجنة لكل من شارك في هذا العمل وأعان عليه بأي مقدار من أنواع المعاونة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه يحتسب فيه الخير والرامي به والممد به، صانعه يحتسب فيه الخير والرامي به والممد به. فالسهم الذي يرمي به المجاهد في سبيل الله يدخل الله تعالى به 3 نفر الجنة. الذي صنع هذا السهم وقيد ذلك قال يحتسب فيه الخير إذا صنعه بنية أن يعين به على طاعة الله تعالى، فصانعه يحتسب فيه الخير، والرامي به الذي يرمي بالسهم، والممد به يعني الذي يناول الرامي، الذي يقف بجوار الرامي بالسهم في المعركة يناوله السهام، كلهم يدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة بسهم واحد، كل منهم شارك وأعان في إنجاز هذه المهمة، فكل منهم كتبت له الجنة لأنه أعان على الخير. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن التعاون في العبادة يكون سببا في تعظيم الأجور وزيادتها بخلاف ما لو أداها الإنسان وحده. وجاء ذلك في أمر صلاة الجماعة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، وما كان أكثر فهو أزكى أو فهو أعظم أجرا. فالمصلي وحده له أجر، لكن إذا أعانه أخوه المسلم وصلى معه فصار 2، كان ذلك أعظم لأجر كل واحد منهما. ثم إذا كانوا 3 فصار نصيب الواحد منهم أعظم وأكبر من نصيبه لو صلي 2 فقط. وكل ما كان أكثر من الجماعات كلما كان نصيب الفرد الواحد في الثواب أكبر وأعظم من نصيب من صلى في جماعة قليلة العدد. فالإنسان إذا جاء إلى المسجد واحتسب أنه يكثر جمع المسلمين ويصلي معهم فإنه يكون سببا في زيادة حصة كل واحد من المصلين من الأجر، وكذلك في زيادة حصته هو أيضا من الأجر والثواب. فهذه بعض ثمرات التعاون على طاعة الله سبحانه وعلى البر والتقوى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك.